إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وخافوه في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحذروا عواقب الدهر وصوارف الزمن، واغتنموا المواسم والأوقات بعمارتها بالطاعات والقربات، فإن الأعمار لا تقدر بثمن. فهل منكم عباد الله شعر كيف ول عامه وانقضى؟ ومن منكم أبصر كيف توالت أيامه وما اعتبر؟ ألم تروا إلى هذه الشمس التي خلقها الواحد القهار في كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم الاعتبار. فإن طلوعها وغيوبها إذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب ثم زوال واندثار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فبهذا عباد الله، واعلموا عباد الله أن المؤمن ليس كغيره من الناس، له في كل ما خلق الله عز وجل في هذا الكون وفي خلقه عبرة واعتبار، وله في حوادث الزمان وتقلباته نظرة تفكر وتفحص وإكبار. فبهذا عباد الله تصلح القلوب وتستر بفضل الله العيوب وتكفر الخطايا والذنوب. فاحفظوا هذا عباد الله، قبل ساعات عشنا ظاهرة كونية غريبة، وهي في الحقيقة آية من آيات الله العجيبة، والتي تتعلق بكسوف الشمس. كسوف الشمس عباد الله، أو كسوف القمر، آية من آيات الله العجيبة الدالة على كمال قدرته وكمال حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا نظر إلى هذا الجرم الكبير وإلى هذا الكوكب وهو الشمس، ثم نظر إلى انتظام سيرها، ثم نظر إلى انتظام سيرها في المكان والزمان بحيث لا يقع فيها خلل أو عطب ولا تقدم ولا تأخر، عرف بذلك كمال قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. ثم إذا نظر العبد إلى ما في سيرها واختلافها من المصالح والمنافع في معايش الخلق وأرزاقهم وأقواتهم وصحتهم، تبين له أيضا كمال حكمة الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى بالخلق. ألا وإن من حكمة سيرها طلوعا وغروبا وحرارة وضياء ما يقع ويحدث فيها من الكسوف، فكسوف الشمس عباد الله كما قلنا من آيات الله تبارك وتعالى الكونية، وله تفسير علمي حيث أن القمر يحجب الشمس عن الأرض جميعا إما كلها أو بعضها، وخسوف الشمس هو ذهاب ضوئها كله أو بعضه، ولكن لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض لأنه أصغر منها. ولذلك قال أهل العلم بالظواهر الكونية أنه لا يمكن أن يكون الكسوف كليا في جميع أقطار الدنيا أبدا، وإنما يكون في موضع معين مساحته بقدر مساحة القمر. وهذا السبب أو التفسير العلم كما يقولون، هذا السبب هو سبب حسي، ولا مانع من معرفته والإحاطة بتفاصيله، ولكن لا يهمنا ولا يمثل لنا كبير أهمية، لأنه لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام. والذي يهمنا هو سببه الشرعي الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي، وسببه الشرعي أن القمر والشمس آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، يخوف الله بهما عباده ليتوبوا إليه ويستغفرون ويعظمون ويوقرون ويعبدونه سبحانه وتعالى كما أمرهم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا بحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي أنهما علامتان من علامات قرب الساعة، أو أنهما علامتان لعذاب الله عز وجل، أو أنهما مسخرين بتقدير الله عز وجل. فالكسوف عباد الله دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته، وهو دليل أيضا على تخويف الله تعالى لعباده من نقمته وسطوته وعذابه جل وعلا أن يحل بالناس. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأكبر دليل عباد الله على عظم هذه الآية ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث الخسوف أول مرة في عهده. حدث الخسوف أول مرة في عهده، وذلك حين ارتفعت الشمس بمقدار الرمح عند طلوعها، فأظلمت الدنيا وفزع الناس، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا، حتى إنه قام بالإزار من شدة الفزع، ولم يلبس الرداء حتى تبعوه به فارتدى به، وكان يجره ولم يتوقف عليه الصلاة والسلام ليوازن الرداء من شدة الفزع، حتى وصل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فأمر أن ينادى: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة عظيمة، آية شرعية عباد الله، لآية كونية أطال فيها صلى الله عليه وآله وسلم غاية الإطالة، وقرأ فيها كثيرا، ثم خطبهم بعد ذلك خطبة عظيمة، والناس من حوله من الصحابة رجالا ونساء يبكون ويفزعون إلى الله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام وقد عرض عليه في ذلك اليوم وفي ذلك المقام، عرضت عليه الجنة والنار، فقال: لم أرى اليوم أمرا أفظع، لم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، حيث عرضت عليه النار حتى كأنه يراها، فتنحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يحرقه لهبها عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ممكن، وكل هذا ينبغي أن نؤمن به عباد الله. كل هذا يبين أن الأمر عظيم، وليس بالأمر الهين كما يتصوره بعض الناس، وكما يصوره أعداء المسلمين للمسلمين، بأنه ظاهرة كونية، وربما رقبوهم في اقتناء النظارات والمجاهر والتجمع في الساحات للتمتع بالنظر إلى هذا الكسوف كما يزعمون. والجدير بالعبد المسلم أن ينظر في حكم الله عز وجل وفي مثل هذه الآيات العظيمة. يحدث كسوف الشمس عباد الله والناس عنه غافلون، وبدنياهم مشتغلون، المعاصي تروج والخمور تشرب والأغاني تسمع والقلوب خاوية والعقول سامحة والهمم معطلة، فإلى الله الشكوى مما حل بالمسلمين في هذا العصر. الكسوف عباد الله في الدنيا دليل على زوال وخراب هذه الشمس يوم القيامة، دليل على زوال وخراب هذه الشمس يوم القيامة. فليس بمثل هذا عباد الله نواجه حوادث العظام، ولا بهذا أمرنا أن نتعامل مع هذه الوقائع الكبار، بل الواجب علينا أن نفزع ونخاف من حدوث الكسوف ومن وقوعه، وأن نلجأ إلى مساجد الله عز وجل بالصلاة والذكر والدعاء والتصدق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصدقة لأنها تدفع البلاء. والصدقات عباد الله تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه في الوزوء أن تعتق الرقاب، تعتق الرقاب، لأن المعتق للرقاب قد أنجى نفسه ونجاها من عذاب الله تعالى يوم القيامة. ولهذا فإن أسباب البلاء والانتقام عند الكسوف قد اجتمعت واتفقت ووقعت، فعلينا عباد الله أن نواجه ذلك بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة أنفسنا على ما فرطنا في جنب الله، وأن نرجع إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح من الدعاء والصدقة وما إلى ذلك، لأنه بمثل هذه الكروبات وهذه الطاعات يندفع عنا البلاء ويتزول عنا المصائب. كيف لا وقد قال الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليعذبهم وأنت بهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم النشور. عباد الله، إن كثيرًا من أبناء هذا العصر يتهاونون في مثل هذه الآيات والحوادث الكبار كالخسوف والكسوف، ولهذا لم يقيم له وزنا ولم يحرك فيه مساكنا، وما ذلك إلا بسبب ضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية، وغفلتهم عن الأسباب الشرعية والحكمة البالغة، والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية. فالكسوف عباد الله له أسباب طبيعية يقر بها المؤمنون والكافرون على السواء، وله أسباب شرعية يقر بها المؤمنون وحدهم وينكرونها الكافرون، ويتهاون فيها ضعفاء الإيمان من بني جدتنا فلا يقومون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع واللجوء إلى الصلاة والذكر والدعاء والصدقة وسائر القربات. عباد الله، أعظم ما يقوم به المسلم عند رؤيته للكسوف هو أن يسعى إلى الصلاح، ولهذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة سماها صلاة الكسوف، وهي سنة عند جماهير العلماء، وقال بعض العلماء أنها واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه أي الكسوف فصلوا. قال ابن القيم رحمه الله: هذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا وخطب فيها خطبة عظيمة، وعرض عليه في ذلك اليوم الجنة والنار، وهذا من القرائن الموجبة المشعرة بوجوبها. وصلاة الكسوف عباد الله تؤدى فرادى وجماعة، والجماعة ليست شرطا فيها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتموه فصلوا. هذا عام، ولم يقل صلوا في مساجدكم، لكن لا شك أن الجماعة أولى، والأفضل أن تصلى في الجماعة في أن تصلى جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في المسجد وأمر بها عليه الصلاة والسلام، ولأن الجماعة تكون أدعى إلى حدود الخشوع واتعاظ القلب وأقرب إلى إجابة الدعاء كما قال العلماء رحمهم الله. وصلاة الكسوف أيضا عباد الله لا يشرع الناس فيها إلا بعد رؤيتهم بالكسوف بعين الأبصار، لا بما يخبر به الفلكيون، ولا يخرج من الصلاة إلا بعد أن ينجم الظلام وتعود الشمس إلى وضعها المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصلوا حتى ينكشف ما بكم. وصلاة الكسوف هذا عباد الله لا يشرع بها الأذان، وإنما يقال الصلاة الجامعة مرتان أو ثلاث، وهي ركعتان يقرأ فيهما جهرا، وفي كل ركعة ركوعان اثنان، ويستحب فيهما تطويل الصلاة أي تطويل القراءة في الصلاة، والإكثار من الدعاء والتضرع، وكذلك تطويل الركوع والسجود، تطويل الركوع والسجود، هذا سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا عباد الله أن نفقه هذه السنن الكونية بما يجعلنا معتبرين متعظين خائفين من عقاب الله تبارك وتعالى، والحذر من نعمته وسطوته سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى جعلنا في هذه الدنيا لينظر كيف نعمل، أنخافه فنتقيه، أم أننا نهمل أنفسنا فنضيعها. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.